اللسان هو بارد القلب، يعني متبلد الإحساس، يفعل كل هذا ولا يبالغ. وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. وما بلية الدين إلا من هؤلاء، وما بلية الدين إلا من هؤلاء الذين يرون حرمات الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسوله يرغب عنها ولا يبالون، وهم يسكتون وهم يرضون بذلك. وما بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياستهم فلا مبالاة بما يجري على الدين. الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ومواصلهم فلا مبالاة بما يجري على الدين. ولو نوزع يعني أحدهم في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله، يعني لو أحد نازعه في حق من حقوقه هنا يغضب، هنا ينتقم، يغضب لنفسه وينتقم لنفسه لحق من حقوقه، أما لله فلا يغضب، أما لله فلا يتحرك، أما لله فلا يحزن، أما للدين فلا مبالاة. أما إذا نوزع في حق من حقوقه بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة باليد واللسان والقلب، واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة حسب وسعه وهواه، ومع سقوطهم من عين الله ومقت الله تعالى لهم، قد قلوا في الدنيا بأعظم بلية وهم لا يشعرون، وهو أول القلوب. فإن القلب كلما كان أحيا كان غضبه لله ولرسوله أقوى. فإن القلب كلما كان أحيا كان غضبه لله ورسوله أقوى. فإن القلب كلما كان أحيا كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل. كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل. انتهى كلامه رحمه الله. روى الطبراني بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوحى الله إلى ملك من الملائكة أن اقلب مدينة كذا وكذا على أهلها. أوحى الله إلى ملك من الملائكة أن اقلب مدينة كذا وكذا على أهلها. قال: يا رب إن فيها عبدك فلان لم يعصك طرفة عين. هذه مدينة فيها عابد لم يعصك طرفة عين. قال: اقلبها عليه وعليه. وفي رواية: به صدق، به صدق، اقلبه أولا. وفي رواية: ابدأ به وأسمعني صوته وأصواته. العلة: فإنه كان وجهه لا يتمعر في ساعة قط، يرى المعاصي المرتكب ولا ينظر لله، لا يتمعن وجهه، يعني لا يتغير ولا يتكدر لرؤية المعصية، يرى المعاصي المرتكب ولا يبالي. هذه جريمته، جريمة منكرة، أن ترى المنكر وتسكت، أن ترى المنكر ولا تغضب لله تعالى. اقلبها عليه وعليها فإن وجهه لم يتمعر المجتمع المسلم. أكان يعرف الله أم لا؟ لا يبالي، الناس يعرفون الله أم لا؟ قائمون على طاعة الله أو ليس كذلك لا يبالي، إن كان هو مستقيم الطوفان من بعده، إن كان مستقيم الطوفان من بعده. هذه مشكلة خطيرة، أن نقر العصاة على معاصي، سكوتنا عنهم هذا إقرار وهذا يعني الرضا. رضينا أن يعصى الله عز وجل في الأرض، رضينا أن يعصى الله في الأرض. هذه جريمة خطيرة. روى أبو داود بسنده عن العرس ابن عميرة الكندي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهده، يعني من فعلت أمامه، كان من شهدها فكرهها وقال مرة فأنكرها كان كمن غاب عنه. يعني فعلت أمامه المعصية، فعلت أمامه لكنه كرهها وأنكرها، كان كمن غاب عنه، ليس عليه وزر وليس عليه إثم ولا تحل به عقوبة. ينجو الله عز وجل ينجيه إذا نزل العقاب على هؤلاء. إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة فأنكرها كمن غاب عنه. ومن غاب عنه، يعني لم تفعل أمامه، من غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. لم تفعل أمامه لكنه رضي أن تفعل كان كمن فعلها بالإثم وشاركه في العقوبة. والله عز وجل يعجل لهم العقاب في الدنيا قبل الآخرة. إذا عملت الخطيئة في الأرض كان كمن شهدها فكرهها وقال مرة فأنكرها كمن غاب عنه. ومن غاب عنه فرضيها كان كمن شهدها. أقول لك، كم نصاحب ونماشي ونجالس ونؤاكل ونشارك أرباب المنكرات ولا نغضب لله عز وجل، كم نجالس ونؤاكل ونشارك من يبارك الله بالكبائر ولا تتغير وجوهنا لله مرة ولم تشمئز قلوبنا غضبا لله ولو ساعة. قال ملك دينار: اصطلحنا على حب الدنيا، اصطلحنا على حب الدنيا، فلا يأمر بعضنا بعضا ولا ينهى بعضنا بعضا، اصطلحنا على حب الدنيا فلا نأتمر بالمعروف ولا نتناهى عن المنكر. إنها مصيبة بني إسرائيل التي لعنهم الله بها. اصطلحنا على حب الدنيا فلا يأمر بعضنا بعضا ولا ينهى بعضنا بعضا ولا يذرنا الله على هذا. الله عز وجل لن يتركنا بلا عقوبة، لا يتركنا بلا عقوبة. طالما أننا لا نعتمد بالمعروف ولا نتناهى عن المنكر لا يذرنا الله على هذا. وليت شعري أي عذاب يجزي، العذاب نزل نازل ويعم الجميع. طالما أننا ما تمرنا بالمعروف وما انتهينا عن المنكر، طالما أننا نرضى أن نعصى الله عز وجل وترتكب المعاصي وتنتهك الحرمات على ما أرى واسمع منا، ولا نحلق ساكنا ولا حتى نحزن في قلوبنا أن هذا شيء يغضب الله ويصره. فكان نصاحب ونجالس ونعاشر ونعايش نعيش معهم ونتعامل معهم الذين يرتكبون الكبائر ليل نهار ولا يبالي. روى ابن ابي حاتم مسعود، والحديث أيضا عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما دخل النقص في بني إسرائيل، إن أول ما دخل النقص، نقص الدين ونقص الإيمان في بني إسرائيل، كان الرجل يلقى الرجل، يعني يجده يفعل المنكر، يجد الرجل يفعل المنكر، كان الرجل يلقى الرجل فيقول له: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإن هذا لا يحل لك. جميل، نهاه عن المنكر، أول ما لقاه يفعل المنكر نهاه عن المنكر، قال له: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع إنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد فيجده على نفس المنكر، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. نصحه مرة ومرة ثم فطر ولم ينصحه، ثم بعد ذلك رضي ما يصنع وقعد معه وأكل معه وشرك معه وهو على المنكر. انتبه، هذا لم يفعل المنكر، إنما جالس وآكل وشارب لم يفعل المنكر ورضي بمنكره بعد أن كان ينهى. فلا يعمه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله على قلوب بعضهم بضعف ولعنهم على لسان نبيه داود وعيسى بن مريم. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الجريمة، الجريمة الكبرى التي تعم بها لعنة الله على الجميع، على الذي فعل والذي لم يفعل، أننا لا نتناهى عن المنكر، أننا نرى المنكر ونسكت، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، الكلام له، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء، تأخذن على يد المسيء، تمنعونه من الإساءة، تأخذ على يد المسيء أي تمنعه من الإساءة، ولتأخذنه على الحق أمرا، يعني تعطفونه على الحق تعطيفا أو عطفا، يعني تحويله، تحولونه من المنكر إلى المعروف، تحولونه من الإساءة إلى الإحسان، تحولونه من الباطل إلى الحق، ولتأخذنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله، يعني يفعل بنا ما فعل ببني إسرائيل، ليضربن الله على قلوب بعضكم على بعض وليلعنكم كما لعن. فأمرنا أن نأخذ على يد المسيء وأن نأتمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر ونمنع المسيء من إساءته ونحوله إلى الحق تحويلا من باطله ومن إساءته ومن منكره، وإلا ضرب الله قلوب بعضنا ببعض ولعننا كما لعن بني إسرائيل. ولتأطرنه على الحق أمرا، لتعلموا أن كلمة الأمر ليس لمجرد افعل، إنما هي الإلزام بالفعل. افعل، كلمة الأمر ليست مجرد افعل، إنما هو إلزام بالفعل، تأمره وتلزمه. وكلمة لا تفعل لا تكفي، بل لا بد من الإلزام بالطرد، الإنسان بالترك للمنكر وبالفعل للمعروف. فالأمر يستدعي إلزام الفعل، والنهي يستدعي إلزام الترك، وخاصة مع من لك ولاية عليهم، مع من لك سلطان عليهم، من مع من لك الحق في أمرهم ونهيهم، من هم في رقبتك، من هم في رعيتك، من هم أنت مسؤولا عنهم أمام الله عز وجل يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك، كل من هو في رعيتك أنت مأمور أن تأمره بالمعروف وتنسبه بفعل المعروف وتنهى عن المنكر وتنسبه بترك المنكر بحسب صلاحياتك وبحسب إمكانياتك بحسب موقعك. نعم، إن كنت أبوه، إن كنت أخوه الأكبر، إن كنت رب البيت، إن كنت الزوج، فلك عليه سلطان، ولك عليه كلمة، ولك عليه ولاية، وأنت مسؤول عنه أمام الله يوم القيامة. فهذا يجب عليك أن تدله على الخير، وتأمره بفعل الخير، وتلزمه أن يفعل هذا الخير إنسانا. لك ولاية عليه ولك سلطان. فبحسب صلاحياتك في موقعك الذي أنت فيه، وبحسب ما أوتيت، ما أوتيت من إمكانيات في هذا الموقع، تقوم وتنمو وتلزم بفعل الأمر وتلزم بترك النهي. لكننا عندنا زوجات، وعندنا أولاد، وعندنا بنات، وعندنا أخوة وأخوات، نحن مسؤولون أمام الله عز وجل. هذه رعية استرعاك الله عليها، فأنت لك حق القوامة في هذا البيت، في هذا المصنع، في هذا العمل، في هذا المكان، لك حق القوامة، لك حق الأمر والنهي والإلزام. لكننا نرى زوجاتنا وبناتنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا على غير ما يرضي الله، على غير ما يرضي الله، ولا يجرؤ أحدنا أن يحرك ساكنا. الزوجة تخرج وتدخل وتخالط الرجال وتبطح الرجال وتعمل مع الرجال وتمارس الرجال وتضحك مع الرجال، وهو لا تسر نخوته، والبنت تخرج متزينة متعطرة مثيرة بأزياء مثيرة قصيرة وشفافة وضيقة، وأجزاء من جسدها بادية عارية، وأولياء الأمور لو كان موتى لكان خيرا، لو انتهكت هذه الحرمات وهم في بطن القبور لكان خيرا لهم، لو خرجت ابنته بهذه الصورة وهو في بطن الأرض لكان خيرا لهم. أولياء الأمور بطن الأرض خير لهم من ظهرهم. الله عز وجل يقول لك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإن كنت مستقيما في نفسك على أمر الله لا يجري إلا إن استقام معك بأمرك من حولك، من هم في مسؤوليتك، لابد أن يستقيموا أيضا على أمر الله. إن كنا نحن مستقيمين، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يقولون ما يأمرهم. قوا أنفسكم وأهليكم نار. قال عن تفسير ابن كثير، قال عمر رضي الله عنه: أدبوهم وعلموهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وأمروا أهليكم بذكر الله ينجيكم الله من النار. وقال قتادة: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله تأمرهم بطاعة الله، تنهاهم عن معصية الله، وتطوف عليهم بأمر الله تأمرهم به وتساعدهم عليه. فإذا رأيت معصية لله قاطعتهم عنها وزجرتهم عنها بأهلك، إذا رأيت معصية لله قزعتهم عنها وزجرتهم عنها. وهكذا قال الضحاك وقتاده: حق المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم عنه. حق عليك أن تعلم أهلك ما فرض الله عليهم وما نهاهم عنه، إن لم تعظم حرمات الله عز وجل في بيتك الذي أنت سلطان فيه، ففي أي مكان تعظم، أنت سلطان بيتك. فإن لم تقدر على تعظيم حرمات الله في هذا البيت، في أي مكان تعظم حرمات الله؟ أولا عظم حرمات الله في نفسك، عظم حرمات الله في قلبك، ثم عظم حرمات الله في هذا البيت في كل من أنت مسؤول عنه. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند الله. أقول كل هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر إن العبد قد يفعل الخطيئة، قد يفعل الخطيئة ويعود شؤمها على من حوله. يعني واحد في البيت يعصي الله يعذب أهل البيت جميعا بشؤم هذه المعصية. لماذا؟ الله عز وجل لا تزر وازرة وزر أخرى. لماذا أعذب بذنب غيره؟ نعم، لأني لم أنهه عن خطيئتي، لم أغضب لله عز وجل، لم أكره أن تفعل هذه الخطيئة، أن تفعل هذه الخطيئة، رأيتها مرارا وسكت عنه في هذا البيت، فيعذب أهل البيت، يعظهم الله بعقوبة. يفعل خطيئة العبد في الحي كله، يعاقب أهل الحي أجمعين، ينزل عليهم العقاب، أهل البلد أجمعين، أهل المدينة، أهل الدولة، كلهم يعاقبون بهذه الخطيئة. كل من رضي، كل من سكت، كل من لم ينظر، تقع عليه العقوبة بشؤم هذه الخطيئة. قال وابن المنبه: لما أصاب داود الخطيئة قال رب اغفر لي، قال غفرتها لك وألزمت عارها بني إسرائيل. سيدنا داود أصاب الخطيئة قال رب اغفر لي، الله عز وجل قال غفرتها لك، ولكن ألزمت عارها وزرها على بني إسرائيل جميعا. قال يا رب أنت الحكم العدل، لا تظلم أحدا، أعمل أنا الخطيئة وتلزم عارها غيري. فأوحى الله إليه أن يا داود إنك لما اجترأت على المعصية لم يعجلوا عليك في النذر، إنك لما اجترأت على الخطيئة لم يعجلوا عليك في النذر، ما أنكروا عليك، ما ردوا عليك فعلتك، ما قالوا لك هذا لا يرضي الله، ما قالوا لك هذه خطيئة، إنما سكتوا وربوا، فغفرها له وألزمهم جميعا عارها. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الله عز وجل أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أني مهلك، أني مهلك من قومك 60,000 من شرارهم و40,000 من خيارهم، 60,000 من شرارهم و40,000 من خيارهم. قال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال لم يرتضوا لغضب، وكانوا جالسوهم ويآكلوهم، يعاشرونهم ويعاملونهم، يعيشون معهم تحت سقف واحد ويتعاملون وكأن لم يحدث ولا كأن لم يعصوا ربهم، كأن لم يفعلوا شيئا. 60,000 من شرارهم و40,000 من خيارهم. يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال لم يغضبوا لغضب، وكانوا يجالسونهم ويآكلونهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يكون بين ظهرانيهم، ما من قوم يكون بين ظهرانيهم يعني يكون في وسطهم من يعمل بمعاصي الله فقدروا أو فقدروا أن ينهوه فلم ينهوه إلا عمهم الله منه بعقاب. ما من قوم يكون بين ظهرانيهم في وسطهم من يعمل بمعاصي الله فقدروا أن ينهوه فلن ينهوه أخذهم الله بعقاب عنه إلا عمهم الله منه بعقاب. روى ابن ماجة بسند عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحقر أحدكم نفسه. قال يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال يرى عملا أو يرى أمرا لله فيه مقال ثم لم يقل فيه، يرى أمرا لله فيه مقال ثم لم يقل فيه، فيقول الله له عز وجل يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول خشية الناس، فيقول الله له فإياي كنت أحق أن تخشى، فإياي كنت أحق أن تخشى. قال أحدهم إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله بأن ترى ما يسقطه فتتجاوزه لا تأمر فيه ولا تنهى. ترى ما يسقط الله تتجاوزه تعدي عليه لا تأمر فيه ولا تنهى، هذا من غفلتك عن نفسك، هذا من إعراضك عن الله. أن ترى ما يسقطه فتتجاوزه لا تأمر فيه ولا تنهى. ختاما عظم حرمات الله تعالى في نفسك، انت لا تمتلك حرمات الله بدايه، انهى نفسك عن المنكر وامر نفسك بالمعروف بدايه، انت لا تتعدى حدود الله اولا، لا تمتلك حرمات الله ولا تتعدى حدود الله، عظم شعائر الله، عظم حرماتك أولا، ثم لا تقبل ثانيا، لا تقبل ولا تسمح أن تنتهك حرمات الله تعالى أمامك، لا تقبل ولا تقبل ولا تسمح. هذا بعيد، هذا بعيد جدا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك، نأتمر بالمعروف وننتهي عن المنكر، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فأنت أولا بداية لا تتعدى حدود الله ولا تنتهك حرماته، ثم لا تسمح ولا تقبل ولا ترضى، بل تغضب، تغضب لله إذا تعدى أحد حدود الله أمامك أو انتهك حرمات الله تعالى أمامك، لا تسمح ولا تقبل ولا ترضى، بل تغضب وتنكر وتحزن حزنا شديدا. وهذا أضعف الإيمان، نحن نتكلم عن مظاهر ضعف الإيمان، أضعف الإيمان أن تكره بقلبك، ليس وراء ذلك إيمان. الإيمان، مثقال حبة من خردل الإيمان ما فيه. يعني أضعف الإيمان أن تكره أن يعصى الله في الأرض، أضعف الإيمان أن تكره أن يعصى الله، هذا أضعف الإيمان. ما بالك بمن يسكت؟ أي دين وأي إيمان نسأل عنه ونتكلم فيه الذي يسكت؟ فما بالك بأنه أقبح الذي يرضى أن يعصى الله؟ وما بالك بمن أقبح وأقبح الذي يفرح أن يعصى الله يفرح بمعصية الله؟ ما بالك بمن أقبح وهذا في المجتمع المسلم، هذا ممن يلتزم الإسلام، أقبح وأقبح وأقبح وأقبح الذي يشجع ويطالب بأن تقرر وتباح حرمات الله، يطالب أن تقرر وتباح. ما بالك به الآن؟ أي دين؟ أي إيمان نتحدث فيه عند هؤلاء عندما يرضى بالمعصية ويفرح بالمعصية ويشجع ويطالب بتقليل المعصية؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا المجتمع المسلم، هذا حال في هذه الأيام. أنت لا تنتهك حرمات الله ولا تسمح أن تنتهك حرمات الله تعالى أمامك إن كنت تعمل بنصيحة الله تعالى ما ينفعك وفعلت ما لم تنع فيها علما. اللهم عبدك لا ينفع ورفع منا على خير وزدنا علما. اللهم اين الحق حقا ارزقنا اتباعه، اين الحق حقا ارزقنا اتباعه، اين الحق حقا ارزقنا اتباعه، واين الباطل باطل ارزقنا اجتنابه، واين الباطل باطل ارزقنا اجتنابه، واين الباطل باطل ارزقنا اجتنابه. اللهم انك عفو تحب وعفو تعفو عنا. ربنا هدنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين وارحم موتانا وارض المسلمين واهدنا وارض وسط المسلمين وردنا الى دينك مردا جميلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم حبب الينا الايمان وزنه في قلوبنا، حبب الينا الايمان وزنه في قلوبنا، حبب الينا الايمان وزنه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين. نسألك من خير ما سألك من عبدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اغفر للمؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، واقم الصلاه.